لأن جميع الواجبات إذا وجبت وجبت المبادرة لإبراء الذمة منها. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما تأخر الصحابة عن حلق رؤوسهم في الحديبية، مما يدل على أن الواجب يجب المبادرة به. لكن يرخص الإنسان في تأخير صدقته لحاجة أشد، أو لفقير ينتظر هجومه، أو لقريب يريد أن يصل إليه بعد ذلك. المهم إذا أخرها لسبب شرعي فلا بأس، لكن العلماء يقولون يؤخرها لمدة يعني ليس طويلة كشهر وشهرين. أما ما يفعل بعض الناس يقول أنا أؤخر زكاة العروض حتى أبيع، فإذا كان عنده أراضي وكسدت قال ما أطلع زكاة لأني أبيع وأخذ زكاة، هذا حرام ما يجوز. ما دام عندك ما غيرها يجب عليك أن تؤدي الزكاة منه، وإذا بعت وإذا أنت قد أديت زكاتها لا ما يجعل الزكاة، لكن يجب عليه المبادرة بها. نعم. كيف السدين؟ السدين ليش؟ لا يبيع من هذه العروض بقدر الزكاة. ربع العشر خليه ينكسب ربع العشر. طيب وما يجي لعله في المستقبل ينزل بها 500,000. يجب البيع بقدر الزكاة. يعني في الحقيقة هو قد يقول أنا أنتظر، لكن هل عنده علم أن العقار سيرتفع بعد نزوله؟ نعم إذا كان فيه شيء له مواسم معروفة، شيء له مواسم معروفة يمكن نزيد فيه، والمواسم المعروفة هذه يقينا تتكرر، هذا قد نقول أنه لا بأس ينتظر، لأن المواسم غالبا ما تكون حولية. أما مثل الإنسان يقول أنا ربما أن يزيد فهذا ما يعرف، علم عند الله. نعم. أي. نعم. طيب وما أدري هل تنطب ولا لا؟ قد لا تنطب. الآن عندنا أمر وجد سبب وجوده هو الزكاة، هذا أمر مهم. والربح الذي يحصل أمر مهم، يمكن يكون يمكن مثابر. إحنا نحن لا نقول اكسرها الآن حصل، حتى عند المهم من تفضل واتق الله سبحانه وتعالى، تبي يستدين الإنسان عليها، لكن أنا ما أحدد الدين، لأن الدين مشكلة ما هي. نعم. نعم. جاز إذا رأى هذا من مصلحة تجارته، إذا رأى هذا من مصلحة تجارته، لكن أنا لا أحدد الدين إطلاقا، ما دام الله مغني استغني بما أنا أرضى. هل عمرك إنسان عنده يحل من عنده ولا من غيره واثق من اللي وراه وكتب على هذه البيوت الزكاة لأن قناة الناس اليوم يتحرى بها؟ لا لا ما يجوز، لأن الناس الآن صحيح أنهم أغنياء بالنسبة للأكل والشرب، نعم، لكن هناك ناس عندهم عليهم دين، ناس عليهم ديون، كثير من الناس يجي يقول علي دين. إذا لم يوجد هنا الأفغانيين، ما بين مقاتلين في سبيل الله أو فقراء، فالدفع إليهم لإنسان تثق من وصولها إليهم جائز. أنا شيخ الإنسان ولدت الإنسان وبعدين منعوا الرب تأخذ 5 سنين الرب بس لم يقسم الرب، أي هل يعني عليه القتل؟ إذا منع من الوقت لمدة 5 سنوات إن كان بتفريط منه، يعني مثل قيل له هاتف بين على حصل الإرث وقال أنا مثلا أروح أدور الناس يجيبوا مرض مثلا، فهذا يجب عليه الزكاة لأنه هو سبب التأخير. أما إذا كان بغير سبب منه فإنه إذا قسم الميراث يخرج زكاته سنة واحدة فقط مثل الدين الذي على الناس. المدرعة إذا كان غلت مزرعة يلا تكفيه يعني معناه مات قصدي إن ما تبلغ كفايته وعياله وهي أكثر كفاية ما في مال طيب لو باع يمكن يصير عنده دراهم سنة سنتين ولكن الباقي يعطي العلماء يعني قالوا إنه يعطي في هذه الحالة لكن بشرط أن يكون ريعها لا يكفي لنا فقط ريعها لا يكفي لنا فقط النصف الأول اللي يأخذ قبل زمان الفول من الأجرة ويخرجه قبل يتم الفول يعني ينفقه قبل أن يتم حوله هذا لا زكاة فيه وأما الذي لا يأخذه إلا بعد تمام الحول ففيه زكاة الغاصب إذا كان ينفقه قبل أن يتم عليه الحول ما في زكاة كل شيء ينفقه قبل تمام الحول تسقط الزكاة وعن عمرو بن شعيب رضي عن أبيه عن جده رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من خمسة جابر وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواقم ليس فيما دون ليس فيما يعني في دفع العلماء الموضوع ذي بعد نعم ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم هذا حديث جابر يبين لنا أن النصاب شرط لوجود الزكاة حيث يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الورق الفضة والأواقي جمع أوقية والأوقية أربعون درهما فتكون خمس الأواقي 200 درهم إسلام فليس فيما دون 200 درهم صدقة أي زكاة 100 درهم إسلامي زينتها بالمتاقين 140 مثقال 140 مثقالا فعلى هذا يكون الفضة نصابها 140 مثقالا 140 مثقال إذا جعلنا كل 20 مثقالا 85 جرام 85 جرام كم تكون 140 اضرب 85 بسبعة يلا الاتساعي 85 بسبعة 85 إذا النصاب الفضة 595 جرام هذا نصاب الفضة نصاب الذهب تقدم لنا أنه 85 جرام إذا كان عند الإنسان من الفضة سواء كانت نقودا أو كانت سبائك أو كانت كلية إذا كان عنده من الفضة ما يبلغ هذا المبلغ فإن الزكاة تجب فيه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن العبرة بالعدد لا بالوزن فإذا كان عنده 100 درهم عددا ففيها الزكاة سواء كانت زينتها تبلغ 140 مثقالا أو تنقص أو تزيد